بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الإضلال والتضليل، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول استغلالهم لما يطلقون عليه لقب الإبراهيمية كذبا وزورا. إبراهيم عليه السلام بريء منه، إبراهيم عليه السلام يتبعه الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وآله هم أعداء لإبراهيم عليه السلام، فهم يستغلون هذا الأمر عبر منابر إعلامية كثيرة، عبر أسماء مختلفة، وأحيانا حتى يجمعون بين اليهودية والنصرانية المحرفتان مع ناس علماء أحيانا من المسلمين ويقولون نحن كلنا إبراهيميون، وبذلك يناقضون القرآن الكريم وكل الآيات الكريمة التي تبرئ إبراهيم عليه السلام من ذلك الشرك وتلك الانحرافات التي وقع فيها هؤلاء. يقول السيد عبد الملك: ثم أكثر من ذلك أتوا بعنوان الإبراهيمية والتعاون وفق هذا العنوان. طبعا كل الغرض من هذا هو أن يمكنوا الصهيونية، وطبعا بالإضافة إلى التحريف، إلى أن يصبح المسلم مائعا في وسط النصرانية واليهودية، ويصبح القرآن عنده كجملة الكتب، يقرأ العهد القديم والعهد الجديد، ثم يقرأ بعد ذلك ما يطلقون عليه العهد الأخير، يعني القرآن وأنه العهد الأخير، مع العلم أن هذا العهد الذي يسمونه العهد الأخير هو يرد على كل تلك الديانات، تلك التحريفات. وكيف يعني نقبل؟ هل الآن مثلا النظريات الفلكية الحديثة يعني تقبل نظريات بطليموس القديمة وتقول نتعايش معها، ما أنها ترفضها؟ يعني هل الآن مثلا الطب الحديث يتعايش مع ذلك الحرافات الموجودة، السحر والدجل وغيرها التي كان يمارس بها الطب القديم؟ هكذا الأمر، الإسلام جاء مصححا ومهيمنا على الدين كله. إذا كان في تلك الديانات أشياء صحيحة فهي في القرآن وهي في الإسلام، وإن كانت فيها منحرفة فالقرآن نبه عليها. فلذلك ما يسمى بالجمع هذا لا يتوافق لا مع العقول ولا مع الفطر ولا مع الواقع. هم أنفسهم يعني في كل مسألة عندما تأتي يعني في ما يسمى بتاريخ العلوم، يعني كل نظرية جديدة تبطل النظرية السابقة وتصبح النظرية الجديدة محلها. هكذا بالنسبة لختم الرسالة، أتت بكل الحسنات وبكل ما أتت بالديانة بصورتها الصحيحة قبل أن تحرف. يقول: أتوا بعنوان الإبراهيمية والتعاون وفق هذا العنوان والاندماج بصبغة دينية تحت عنوان الإبراهيمية، ويسمون اتفاق الخيانة والتطبيع مع إسرائيل والخيانة لهذه الأمة والتحالف مع أعدائها، يسمونه بالاتفاق الإبراهيمي. إبراهيم عليه السلام يعني أوذي حيا وميتا في حياته، وضعوا له النيران، وفي وفاته صاروا يعقدون اتفاقيات الجور باسمه الشريف. قال: من خلال هذه الطريقة الجديدة يريدون أن يقدموا أو أن يفرضوا زعامة دينية لليهود الصهاينة، زعامة دينية بغطاء ديني بعنوان ديني على الأمة الإسلامية ومعها المجتمع الغربي عموما. حتى عندما نرجع لما كتبه المسيري، أكثر اليهود لا علاقة لهم بالدين، هم فقط يعتبرون الدين كشيء قومي يرتبط بقوميتهم لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى. حتى عندهم ما يسمى بموت الإله، وأن الإله فقط هو الذي يخدمهم، إله ويسمونه إله إسرائيل. وطبعا من يرجع إلى كتابات عبد الوهاب المسيري مبنية على دراساتهم يكتشف هذا الأمر، وبالتالي الدين عندهم مجرد وسيلة لتحقيق أغراضهم ولا علاقة لهم بالدين بالمفهوم الحقيقي للدين الذي هو علاقة بالله سبحانه وتعالى. هم يريدون إلها يتناسب معهم ومع مصالحهم، ولذلك يعتبرون كأن الإله فقط في خدمتهم. يقولون بعنوان دين على الأمة الإسلامية ومعها المجتمع الغربي عموما، وبالنسبة للنصارى والمسيحيين تحت عنوان إبراهيمية، ليجعلوا الزعامة الدينية لليهود تحت العنوان الديني، وفي نفس الوقت لا يتغير شيء بالنسبة لليهود الصهاينة، وهم الآن يعرضون أنفسهم على أنهم الأقدم، أن موسى عليه السلام كان قريبا من إبراهيم عليه السلام، وبالتالي تصبح الزعامة الدينية لليهود وثم للمسيحيين ثم للمسلمين. لا يغيرون شيء من معتقداتهم ولا في مناهجهم. طبعا عندما نقول مسيحيين نبرئ المسيح عليه السلام، هم نصارى ولكن فقط لغالبة هذه التسمية. يقول: والتربية العدائية والنظرة العدائية والأسس العقائدية العدائية وكل شيء يبقى على ما هو. ثم ذكر الغفلة التي يقع فيها المصدقون لهم من المسلمين متجاهلين بذلك الحقائق والوصايا القرآنية، فقال: لكن بالنسبة للمغفلين من المنافقين وأبناء أمتنا المغفلين الذين يتوجهون ذلك التوجه الغبي فيقبلون بذلك ويتأثرون بتلك العناوين ناسين ومتجاهلين أن الوارث الحقيقي لنبي الله إبراهيم عليه السلام ولنبيه موسى ولنبيه عيسى عليهما السلام وللكتب السماوية وللدين الإلهي الحق خاتم النبيين وسيد المرسلين رسول الله صلى الله محمد صلى الله عليه وآله هو الأولى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم رد على الدعاوى المرتبطة بما يطلق عليه الإبراهيمية فقال: الرسول صلى الله عليه وآله هو الامتداد الحق والصحيح للرسالة الإلهية ولرسل الله، والقرآن الكريم هو الذي احتوى خلاصة الكتب الإلهية عبر كل التاريخ، صحف إبراهيم وموسى هو الذي احتوى في محتواه ما تقدمه من الهداية الإلهية للبشرية في أسس وفيما تتطلبه الهداية الإلهية للمجتمع البشري. ثم ذكر أهداف التحريف والتضليل التي يقومون بها فقال: يأتون ليحرفوا كل شيء ويجعلون ذلك بوابة لفرض زعامة دينية تبنى عليها المحبة لليهود الصهاينة كمعتقد ديني. ونرى ذلك الآن السعوديون وإماراتيون وغيرهم وبحرينيون يظهرون في وسائل الإعلام ويمجدون اليهود والصهاينة، وأحيانا حتى منهم من تحول إلى اليهودية وكمسألة دينية، بل ومصادرة الحق الفلسطيني باسم الدين وبعناوين دينية وبتحريف لنصوص ومعاني لآيات قرآنية، وهذا ما صدر من البعض لحد الآن. كم يحاولون أن يحرفوا المعاني للنصوص القرآنية، أن يختلقوا بعضا من النصوص والفتاوى التي تساند هذا التوجه السلبي والتضليلي. ثم ذكر دعوتهم لتعديل الثقافة والمناهج التعليمية لتتناسب مع الولاء لهم، وهذا من أعظم التضليلات وتحت العناوين المختلفة. قال: يريدون منا أيضا على مستوى الثقافة العامة، الثقافة والمناهج التعليمية، أن تحتوي فيما تحتويه تحت عناوين متنوعة: عنوان القبول بالآخر، عنوان السلام الذي قدموا لنا مضمونا آخر يسمون الاستسلام للأعداء، والمصادرة للحقوق يسمونها سلاما وهي استسلام، والقبول بهيمنة أولئك الأعداء يسمون كل ذلك بالسلام. ثم يروجون للعناوين التي يأتي بها الغرب ولها مضمون آخر، هي مجرد عناوين: عنوان الحرية، والغرب يأتي من خلال مفهوم الحرية ليستعبد أمتنا. التضليل هو ممارس إعطاء أسماء تزيينات مثل ما فعل الشيطان عندما سمى غوايته ووسوسته لآدم عليه السلام سماها نصحا وهي لم تكن كذلك. هكذا الغرب يأتي لمفهوم السلام، لمفهوم الحرية، لمفهوم الأخوة، ويستعبد من خلالها أمتنا وليفسد أمتنا بوسائل كثيرة تندرج تحت هذا العنوان. ثم ذكر التضليلات المرتبطة بما يسمونها حقوقا، كذلك حقوق الإنسان، فقال: عنوان الحقوق، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، مختلف الحقوق، في نهاية المطاف يمتدون بهذه الحقوق إلى الترويج للفساد، للمنكرات، للفواحش، للجرائم بحجة الحرية، حرية الإنسان في جسده، حرية الإنسان إلى آخره، تحت عنوان حقوق وحريات. وأصبحت مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفرض الاحتشام ووضع الخمار مثلا ولباس الحشمة، يعتبرون ذلك مضاد لحقوق الإنسان، وحرضوا بعض المنافقين ليقوموا بأعمال شغب ويحرقوا الخمارات ويظهروا بصور تتناسب مع ما يريده الغرب. طبعا هذا كله من أجل أن يعطوهم تأشيرات، يمنحون لهم تأشيرات أو إقامات في الغرب. يقول: مثل الترويج كذلك للفرقة، الاختلاف، البعثرة، الشتات تحت عناوين مختلفة وبأساليب مختلفة. ثم ذكر سعيهم لفرض النموذج الغربي، وهذا من أعظم التضليلات، يعتبرون الحضارة الغربية أو التخلف الغربي هو النموذج الحضاري الحقيقي. يقول: الترويج أيضا للغربي كنموذج حضاري يحتذى به، يقتدى به، يتبع، يحذو الناس حذوه. أشياء كثيرة تدخل في المناهج التعليمية وتقدم صورة مشوهة عن الحرية في مفهومها الحقيقي، عن التحرر في مفهومه الحقيقي الذي يسمو بالإنسان فيجعل منه إنسانا لا يخضع إلا لله، ليس عبدا إلا لله سبحانه وتعالى، حتى ترتسم صورة مختلفة لكل الأشياء المهمة. مثلا ما يبني هذه الأمة لتكون أمة قوية بكل ما تعنيه الكلمة، كل ذلك يعتبر أمرا سلبيا إلا في حدود أن تكون قويا للمقدار الذي تنفذ به سياسات أمريكية وإسرائيلية. هم عندهم هذا الشخص هو الذي له الاعتبار، وفي إطار التوجيهات التي تخدمهم تحت سقف معين يرسمونه هم، هذا قد يكون مقبولا إلى حد ما. ثم ذكر سعيهم لتحويل الولاء لهم إلى ولاء يبنى على أسس دينية. هم لا يكتفون فقط بالمواقف، يريدون أن يحولوها إلى دين ليعلموا أن الدين هو المحرك. فيقول على كل يريدون منا أن يكون الولاء لأعدائنا معتقدا دينيا. الله تعالى يقول يأمرنا بأن نتخذهم عدوا، وهم يريدون أن نتخذهم أصدقاء ونعتقد ذلك. أن يكون ثقافة في مناهجنا التعليمية، في أنشطتنا الثقافية، في نشاطنا الإعلامي. واستغلوا طبعا من يسمون حداثيين، من يسمون أحيانا قرآنيين لهذا الأمر. أن يكون أيضا سياسة تبنى عليها المواقف، مواقف تؤيد أمريكا، وتبنى عليها برامج العمل في كل الشؤون، في كل شيء، الشؤون السياسية، الشؤون التربوية، التعليمية، الإعلامية، الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. ثم ذكر سعيهم للتضليل المرتبط بتعيين الأعداء الحقيقيين للأمة، فقال بل ويعملون على أن تطغى العناوين والتوجهات التي يرسمها الأمريكي والإسرائيلي. وكان من أخطرها ومن أسوأها توجيه بوصلة العداء إلى من تريد أمريكا من الناس أن يعادوه، والولاء نحو من تريد منهم أمريكا وإسرائيل أن يوالوه. كانت هذه كارثة. فمثلا تأتي العناوين الطائفية والتكفيرية التي تحرك من خلالها التكفيريون، ليوجهوها ضد من؟ ليوجهوها ضد من تعاديه أمريكا، من تعتبره معيقا لمشاريعها ومخططاتها العدائية لأمتنا كافة، فيتحركون بشكل كبير في هذا الاتجاه. فالعنوان عندهم هو إيران، عندما كانت إيران في عهد الشاه أن كان صديقا لهم، وكانوا يقبلون يديه وكانوا ينحنون له. لكن عندما جاء الإمام الخميني وثارت الثورة الإسلامية، كتبوا حتى الحركات الإسلامية، الحركة السرورية السلفية، كتبوا كتاب وجاء دور المجوس. يعني صارت تحولت إيران إلى مجوسية، وصاروا يحاربونها، وهم الذين مولوا طبعا صدام لحربها 8 سنوات، وشنوا عليها كل الحملات، وصاروا يعتبرون النصراني واليهودي أفضل من الشيعي، لا لكونه فقط شيعي، لأنهم يريدون نموذجا يتناسب معه. يعني إيران كانت في عهد الشاه شيعية كذلك، ولكن هم يريدون تدين يتناسب معه. لذلك صار العدو هو إيران، العدو هو حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، العدو هم أحرار العراق، العدو هو الشعب اليمني ومسيرته القرآنية، العدو هو الشعب البحرين المؤذى الذي أوذي بكل الوسائل في توجهه التحرري، العدو هو سوريا في توجهها الحر. وهكذا العدو هي حركات المقاومة في فلسطين. طبعا سوريا لكونها كانت سند للمقاومة، وكانت تمد الدعم بالدعم اللوجستي حزب الله وحركات، ولولاها لما كانت هناك حركات مقاومة في فلسطين. نشاط كبير جدا في توجيه العداء نحو أحرار الأمة وحركات المقاومة في هذه الأمة، وتحرك إعلامي تثقيفي، تحرك شامل تعبوي بشكل مكثف جدا. وكأن الأمريكي والإسرائيلي ليس عدوين، هم يعني دائما يوجهون البوصلة إلى الأعداء الآخرين، أعداء الذين أصدقاته يحويلهم إلى أعداء، يلبسون الأمور كما قال الله سبحانه وتعالى، وكأنهم لا يقودان الأنشطة والبرامج الاستهدافية المعادية لهذه الأمة. الأمريكي والإسرائيلي يعني عندما توجه العداوة يعني فيما حصل في سوريا، كان العدو هو بشار الأسد، وكانت العدوة هي سوريا، وصاروا يستجدون القرضاوي يستجدي أمريكا ويطمئنها على أنها لن على أن أنهم أن السوريين إذا تمكنوا من الإطاحة ببشار الأسد لن يؤذوا إسرائيل ولن يمسوها بسوء، وهم أنفسهم ذكروا ذلك، وكانوا يعالجون الإرهابيين والمسلحين، كانوا يعالجون في إسرائيل وفي تل أبيب وفي الكيان الصهيوني. ثم ذكر نموذجا على ذلك بنشرهم للطائفية خصوصا بين السنة والشيعة، فقال العنوان التكفيري مثلا الطائفي للشيعة بهدف إثارة فتنة ما بين السنة والشيعة لإحداث انقسام كبير في داخل الأمة، ووضعوا القنوات الفضائية الخاصة بذلك وضعوا قنوات، وطبعا قنوات في الوسط التيار السني وخصوصا التيارات السلفية كصفا وغيرها وصال وغيرها، أو في التيار الشيعي الذين يسميه الإمام الخامنئي بالتشيع اللندني في لندن، يعني قناة فدك وياسر حبيب وغيره. طبعا هم يريدون أن يشعلوا هذا الصراع، وهؤلاء جميعا يعادون، يعني في فدك هذا يعادي الإمام الخميني، يعادي حزب الله، يعادي اليمن، يعاد هؤلاء جميعا. والحمد لله رب العالمين.